السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الحضور السامعين من المسلمين والمسلمات، نعتذر عن تخلفنا عنكم الفترة الصغيرة، وما ذلكم إلا لأني كنت مرهقا جدا فلم أستطع الحضور، والآن ولله الحمد بخير. قواكم الله. قواكم الله. نبدأ يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. أول ما نستمتع به التذكير على مسألة أدلة البعث، صحيح؟ طيب أحسن، طيب اقرأ المسألة. مسألة؟ هي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقرأها. نعم. اقرأها. نعم. والله يبعث من يموت. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. أقول ذكرت لكم البارحة إجماع، ذكرت لكم البارحة عدد براهين البعث أو أدلة، وأنها ثلاثة، وعند الاستعراض نسيت الثاني والثالث، وها أنا ذا أعيدهما، وها أنا ذا أذكرهما. الثاني تقرير كمال علمه جل وعلا، ومن الأدلة قوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ولدينا كتاب حفيظ. الثالث تقرير كمال عدله وكمال حكمته، وأن هذا البعث للجزاء والحساب، وليس لمجرد القيام من القبور. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ثم نتابع من حيث وقفنا البارحة إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. في هذا أولا هو معطوف على ما قبله، يعني من النار، وها هنا مسألة أخرى، وهي الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنه صلى الله عليه وسلم أوتي في الجملة شفاعتين: الأولى الشفاعة في فصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة، ومحصل الأخبار في هذا القسم أن الناس يصيبهم من الكرب والهم وشدة الهول ما الله به عظيم، ما الله به عليم سبحانه وتعالى، فيشتد الكرب عليهم، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم، فنوح، فإبراهيم، فموسى، فعيسى صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وكلهم يعتذر عن هذه الشفاعة، ويخص الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها إلى آخر ما جاء في هذا القسم من الأخبار. الشفاعة، نعم، الشفاعة الثانية أو القسم الثاني، وهذا أقسام متعددة ذكر الشيخ رحمه الله منها الشفاعة في أهل الكبائر، يعني من الموحدين، من فساق الموحدين. وقبل أن نذكر هذا ولماذا اختصت به، وقبل أن نذكر هذا ولماذا خص المصنف من هذا القسم الشفاعة في أهل الكبائر، فنقول اعلموا أن الشفاعة لها معان ثلاثة: لغوي وشرعي، لغوي وعرفي وشرعي. فاللغوي أن الشفاعة من الشفع ضد الوتر، كما نقول 2 4 6 وهكذا، والوتر معروف 1 3 5 9 وهكذا. نعم، وسمي الشافع والمشفوع فيه شفعا لانضمامهما إلى بعضهما، فيصير كل واحد منهما شفعا بالآخر. نعم، وأما المعنى الشرعي، وأما المعنى العرفي وهو سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير. مثال ذلكم إنسان عليه دين لرجل، فأتى صديقا له أو صاحبا له لما يعلم مكانته عند الدائن، فطلبه أن يسعى عنده، يعني يشفع عنده في تخفيف الدين أو تخفيف الأقساط الشهرية أو المهلة. نعم، فهذا الشافع هو السائل، والمشفوع عنده مسؤول، والمدين هو الذي يسأل له الخير عند ذلكم الدائم. فصار الشافع سائلا الخير للمشفوع فيه، لدى المشفوع عنده. هذا هو المعنى العرفي، سؤال الخير للغير، وهذا هو المشهور والاقتصار عليه. فربما عرف كثير منهم الشفاعة في الشرع بأنها سؤال الخير للغير، وهذا قاصر، هذا المعنى قاصر. والصواب أن الشفاعة شرعا هي سؤال عبد رضي الله قوله وعمله، ربه، هذا رب اسم مفعول لسؤال، سؤال عبد ربه، لفظ الجلالة مفعول، مغفرة ذنوب مفعول ثاني بعض المجرمين، يعني كما يشاء الله. سؤال عبد رضي الله قوله، سؤال عبد رضي الله قوله ربه مغفرة ذنوب بعض المجرمين. نعم، هذه معاني الشفاعة في اللغة، في اللغة والعرف والشرع. مسألة أخرى في مسألة الشفاعة، وهي لماذا خصت الشفاعة في الكبائر؟ والجواب لأنها هي محل النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم من معتزلة وجهمية وخوارج. نعم، فقصدوا الرد على الرد بهذه الشفاعة بذكر ما جاءت به النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك هم المبتدعة. مسألة ثالثة، أقسام الناس في الشفاعة، أقسام الناس في الشفاعة، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الناس في الشفاعة ثلاث طوائف، وإن شئتم فقولوا ثلاثة أقسام. الطائفة الأولى المخرفة من قبوريين وغيرهم، ومذهبهم إثبات الشفاعة في من يزعمون له الولاية إثباتا مطلقا في الدنيا والآخرة، قياسا منهم على الشفاعة عند الخالق جل وعلا، وهذا قياس باطل كما ستعلمون إيضاح ذلك بعد إن شاء الله تعالى. الثاني، وهذا القسم يسمى الغلاة في إثبات الشفاعة، الثاني نفاة الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين يوم القيامة، وهؤلاء هم الوعيدية، سموا وعيدية لتغليبهم جانب الوعيد على جانب الوعد. وهؤلاء طائفتان، إحداهما الخوارج وهم المكفرة بالكبيرة، فإن مذهبهم حيال صاحب الكبيرة في الدنيا قتله واعتبار أنه مرتد إن لم يتب قبل قبضهم عليه، وقد يستتيبونه بعد القبض عليه بأن يقر بأنه كافر وأن الشفاعة في أهل الكبائر غير صحيحة. الثانية المعتزلة، فحكمهم على مرتكب الكبيرة في الدنيا بأنه في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين. والمعتزلة إمامهم واصل بن عطاء واصل ابن عطاء الغزال. وسر هذه التسمية أنه كان مع الحسن البصري رحمه الله، فسأل عن صاحب الكبيرة فذكر له مذهب أهل السنة فيه كما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. فقام قال: أنا أرى أنه في منزلة بين المنزلتين. فاعتزل المجلس، فكان الحسن يقول: اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل. من ذاك الوقت سموا بالمعتزلة. والبسط في مذهب هذه الطائفة الضالة المضلة في غير هذا الموضع. نعم. وأما طيب، وأما حكمه في الآخرة، حكم صاحب حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عند الطائفتين الخوارج والمعتزلة، بأنه له حالتان: إن تاب فلا إشكال عنده، وإن لم يتب فهو خالد مخلد في النار. فانظروا، اختلفت الطائفتان على الحكم الدنيوي، على صاحب الكبيرة في الحكم الدنيوي، واختلفتا في الحكم الأخروي. وهكذا قاعدة معروفة عند علماء الدين والإيمان أن كل من خالف السنة فهو في تناقض مع نفسه ومع غيره. نعم. الطائفة الثالثة أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم ومعهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن هؤلاء يثبتون الشفاعة كما سيأتي بشروط، فيقولون: انظروا اعتدال مذهب أهل السنة ورحمتهم بالناس. يقولون: حكمه في الدنيا، أعني الفاسق الملي، فاسق الموحدين، هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. ويقولون أحيانا: مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن لكن إيمانه نقص بالمعصية كما سيأتي تحقيقه بعد إن شاء الله تعالى. طيب، ماذا ترون فيه في الآخرة يا أهل السنة؟ قالوا: إن مات دون كبيرة مصرا على كبيرته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار، فهو آمن، أعني فاسق الموحدين، من الخلود في النار، غير آمن من دخولها، هو متوعد لكن تحت المشيئة. ومن أدلتهم من الكتاب العزيز قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. تأملوا ما بعده: لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما هو أقل، فسقيات، لمن يشاء. والأحاديث في هذا، أعني في ضمان الجنة لمن مات موحدا، كثيرة جدا. سقت لكم البارحة حديث جابر في صحيح مسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. مسألة أخرى، وهي: ما شروط الشفاعة في أهل الكبائر عند أهل السنة؟ قالوا: لها شرطان. أحدهما رضا الله عن الشافع والمشفوع في الأقوال والأعمال، رضاه عنه، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، فقد روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، يعني يوم القيامة؟ قال يا أبا هريرة، لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك، يعني قبلك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقدمت لكم حديث: إن لكل نبي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته، فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة إن شاء الله، نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فالكافر محروم من الشفاعة، ليس له نصيب منها. نعم. الثاني: إذن الله للشافع. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في آيات أخر. وجمع سبحانه وتعالى الشرطين في آية النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبئس الأمر أمر المخرفين، يثبتونها لأهل الشرك، فهيهات من مات منهم على شركه، هيهات أن تناله الشفاعة. هذه ثلاثة أبحاث في الشفاعة، في إثبات الشفاعة ونفيها. نعم. واعلموا أن لنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعة، نعم، شفاعات أخرى، وهذه الشفاعة، أعني في أهل الكبائر من الموحدين، عامة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل المؤلف رحمه الله خصه بالذكر لأنه أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه يشفع الأفراد وهم من ماتوا دون الحلم من أبناء المسلمين، يشفعون في آبائهم وأمهاتهم الموحدين، وتشفع الملائكة، ويشفع الصالحون من عباد الله في من كانوا يعرفونه وهم راضون عنه، لكن أوبقته خطاياه في النار. نعم. وتابع. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. هذه الجنة ذكرها الشيخ هنا وقدمها وأفردها لأجل شرفها، فهي عظيمة المكانة عند الله، فلا ينالها إلا نعم من هو أهل لها، كما تقدم تفصيله، قد يعذب وقد لا يعذب، ومن عذب مآل من الموحدين مآله إليها. نعم، وللنزاع فيها كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. نعم، هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة سيأتي إن شاء الله. وهذه الجنة دار من؟ دار أولياء الله. واعلموا بارك الله فيكم أن نصوص الكتاب والسنة دلت على أن أولياء الله قسمان. أولاً أولياء الله هم الموحدين، هم الموحدون أهل التوحيد، أما أهل الشرك والكفر فليسوا أولياء لله أبداً، هم أولياء الشيطان. ألم تقرأوا قوله تعالى؟ نعم، فقاتلوا أولياء الشيطان، تقرؤون في سورة النساء دائماً، لا سيما المتعاهدون للقرآن لا ينسونها، وكذلك غير المتعهدين كثير منهم يحفظها ولله الحمد. نعم، فهم أولياء الشيطان، أعني الكفار والمشركين، وكذلك أهل النفاق الاعتقادي، وهم من أظهر الإسلام وأبطل الكفر تقية تقية هكذا تسترا حتى يعصم دمه وماله بالإسلام. نعم، الظاهر. نعم، فأولياء الله الذين هم الموحدون له من عباده قسمان، قسم ولايته كاملة، وهؤلاء هم الذين لقوا الله على التوحيد الخالص مع السلامة من المعاصي، مع السلامة من كبار المعاصي ومنها البدع والمحدثات في دين الله. فهؤلاء أعني أهل المعاصي، نعم ولايتهم ناقصة لفسقياتهم، وكذلك أهل البدع غير المكفرة، فالبدع المكفرة أهلها ليسوا من أولياء الله، هم من أولياء الشيطان. نعم، نعم، هذا هو قلت أهل الولاية الكاملة، من لقوا الله على التوحيد والسلامة من كبار المعاصي ومنها البدع والمحدثات في دين الله، ولايتهم كاملة. القسم الثاني منهم من كانت ولايته ناقصة، ليس من أولياء الشيطان، لكن استحوذ عليهم الشيطان فأغواهم على ما ركبوا من الكبائر، أزهم عليها أزا، أغواهم نعم إلى ما ركبوا من الكبائر، فهؤلاء ولايتهم ناقصة كما قدمنا من مذهب أهل السنة فيهم، بأن الفاسق الملي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وقد يقولون مؤمن ناقص الإيمان. هذه الأمور لا بد من وعيها وفهمها، فرقان بين الحق والباطل. نعم، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، هذا هو أعظم إكرام من دخول الجنة، لأن الله عز وجل نعم يعقبه بإعلانه عز وجل الرضا عنهم. نعم، ورؤية المؤمنين ربهم مرتين، إحداهما في عرصات القيامة يعني أرض المحشر، والأخرى في الجنة. الأخرى في الجنة يوم ينزلون، يوم ينزلهم عز وجل فضلا منه ورحمة فيها. جعلنا الله وإياكم منهم. نعم. ودليل أن هذا هو أعظم مقام لهم في الجنة ما أخرجه مسلم وأحمد عن صهيب بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة. فيقول: لبيك ربنا، لبيك ربنا. فيقال: إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم الله سبحانه، ما وسع رحمته، اللهم لا تحرمنا منها لا في الدنيا ولا في الآخرة. فيقول: وماذا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة ويؤتنا ما لم يؤته أحدا من العالمين؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل. قال: فوالذي نفسي بيده ما أعطوا عطاء أقر لنفوسهم منه. ثم يقول جل وعلا: يا أهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله من فضله لنا ولكم ما تشتهيه الأنفس وتقر به الأعين وتتلذذ به النفوس وتتلذ به الصدور وتنشرح به القلوب في الدنيا والآخرة. نعم. تابع. أما تفصيلها لعله يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. هذا رد على القدرية، لأن من القدرية من يقولون هذه الجنة هي غير الجنة التي أهبط منها آدم صلى الله عليه وسلم، هي لما سبق في علمه أنه يأكل من الشجرة حين وسوس له الشيطان. نعم. فيهبطه وزوجه، ويهبطه هو وزوجه منها إلى الأرض، قضاء الله وقدره على الوالد الصلاة والسلام. نعم. وخلق النار فأعدها. أقول: والأدلة نرجئها فيما بعد. وخلق النار، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. ها هنا مسألتان دمج المصنف رحمه الله بينهما. الأولى في حكمته جل وعلا من خلق النار، فكما أن الجنة دار لأوليائه، هذه دار لأعدائه الكفار، وهم الكفار والمشركون وأهل النفاق الاعتقادي، دارهم أبدا أبد الآباد لا يخرجون منها. نعم. واعلموا أن من يرد على النار قسمان: قسم هم أهلها، هي مأواهم السرمدي الأبدي، وهؤلاء هم الكفار والمشركون، وقسم ليسوا أهلها، ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يدخلهم النار جراء ما اقترفوه من آثام، ومآلهم إلى الجنة كما أخرج. ونعم، ودليل ذلكم ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار الذين هم أهلها لا يحيون فيها ولا يموتون، أما أناس أصابتهم النار ببعض ذنوبهم فيميتهم الله إماتة. سمعتم يا معاشر أهل السنة رجالكم ونساءكم، هذا من فضل الله على فاسقكم، يميته إماتة، يعني بعدما يذيقه النار وتمسه يميتهم إماتة رحمة بهم. نعم، الحديث إلى أن قال: فيؤذن بالشفاعة فيهم. نعم نعم. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة، هذه ستأتي. بقيت مسألة وهي متعلقة بخلق الجنة والنار. عرفتم بارك الله فيكم فيما أسلفناه لكم آنفا أن عرفتم الحكمة من كل من هذين الدارين. بقي ماذا؟ الأدلة على أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، هذا هو معتقد أهل السنة. قال تعالى في الجنة: أعدت للمتقين. وقال في النار: أعدت للكافرين. ولا يقال أعد إلا لما هو مهيأ قبل. أنتم الآن على سبيل المثال تعدون الضيوف قبل مدعوين أو بعد وجودهم؟ ما أظن أحد يقول لا بعد وجودهم، ما أظن ما أظن، أليس كذلك؟ لا يمكن، هذا يصير تقصير وإهمال، بل هو عدم تكريم. أغلب الضيوف ينزل عندك للضيافة ثم يذهب، يمضي في طريقه. نعم، لكن تعد لهم مائدة الضيافة قبل مجيئهم. نعم، وأقول من أهملت إعداد الطعام وأخرته عن أمر زوجها استحقت. الظاهر بعض الناس منا ما يرضون، استحقت الثانية والثالثة تأديبا لها. لا يسمعنا، كل حق حقا يقال. نعم، أقول نعم. طيب، هذا نعم رد على الشبهة الأولى. وما هي شبهة المبتدعة المنكرة لخلق الجنة والنار؟ ردها هذه الأدلة وعدت، هذا من الكتاب الكريم ومن السنة. طيب، ولا يقال وعد إلا لما هو مهيأ من قبل. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، وفي رواية: تحاجت الجنة والنار، تحاجت الجنة والنار. فقالت الجنة: نعم في ضعفاء الناس ومساكينهم، وفي رواية وسقطهم، قالت ما لها في ضعفاء الناس ومساكينها ومساكينهم، في رواية وسقطهم يعني ضعفاء. وقالت النار ما لها فيها الجبارون. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فحاصل الآيتين مع الحديث الدلالة الصريحة على أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، رد على الشبهة الأولى. نعم، لأنهم قالوا عن المبتدعة المنكرة لخلق الجنة ووجودهما النار ووجودهما الآن، قالوا يعني حجتهم الداحضة الميتة فوق العليلة، نعم، أن وجودهما قبل أو أن خلقهما وجودهما قبل أهلهما عبث، والله منزه عن العبث. فصفعهم أهل السنة بما سبق من الأدلة. الشبهة الثانية من شبههم أن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ من أمتك من السلام، وأن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، نعم، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نعم. ويرد عليهم من وجهين، أحدهما لغوي، نعم هم قالوا، أقول قالوا، والقيعان جمع قاع، والمعروف عند الخبراء أهل البراري والمتجولين أو المتجولين فيها يعرفون القاع أنه أرض صفصف ليس فيها شيء، أرض صفصف حتى لا ينبت أيضا، هكذا قالوا قيعان يعني أرض صفصف، أراضي صفصف ما فيها شيء، نعم. طيب، ويرد عليهم من وجهين، أحدهما لغوي فيقال حجتكم قياسية في مقابل النصوص الشرعية، وهذا مرفوض، القياس في مقابل النصوص هذا لا مكانة له عند أهل السنة، نعم، بل إنما يستدل به الضلال والعقلانيون، أما أهل السنة فيعولون على النصوص في كل ما يقررون ويستدلون له ويحتجون به على المخالف. الشرعي نعم نحن نسلم للحديث، الحديث صحيح، ولكن ما غراسها أو ما توجيه ذلك؟ حاصل ذلك أن غراسها العمل الصالح، منه هذا الحديث، حديث لقيا النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، نعم، فهو صريح كذلك، حجة عليهم. لكن إذا انتكست العقول وأبت التسليم للنصوص فإنها تركب الردى، نعم، وتتشبث بما هو أوهى من خيوط العنكبوت، مثل الغريق الذي إذا غرق يحاول إنقاذ نفسه ولو بعود يجده ثابت كذا في الأرض يتشبث فيه، نعم، فإن كان العود قويا ثابتا في الأرض نجا بإذن الله، يتسلق حتى ينجو، ولا سقط هو وعوده. فهؤلاء سقطوا هم وحجتهم، ولله الحمد والمنة. ويرد عليهم ثانيا بالدليل الشرعي، وهو كما قدمنا أن غراسها هو العمل الصالح، فهي نعم قيعان، يقال إنها قيعان، لكن بما يتم بناؤها؟ يتم بالأعمال الصالحة. واسمعوا، أخرج مسلم عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم، أو قال امرئ مسلم، يصلي لله كل يوم تطوعا ثنتي عشرة ركعة، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى له الله بيتا في الجنة، أو قال بني له بيت في الجنة. والأدلة كثيرة لا يسعنا بارك الله فيكم استقصاؤها، ولكن وللحمد ورث عن أئمتنا، أئمة أهل السنة، أئمة العلم والدين والإيمان، نعم، تفصيل استقصاء هذه الأدلة وبيانها، وأودعناه بعض كتبنا ومجالسنا، فمن طلبه منكم سيجده إن شاء الله تعالى. نعم، ولهم شبه أخرى نكتفي منها بهاتين الشبهتين. نعم. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. جميل. أولا، قد نقدم ما حقه التأخير، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله على سبيل الإشارة للثواب والعقاب. نعم، للثواب والعقاب، وهذا كل له أهل. فيما سبق في علم الله وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي سورة الزلزلة التي يحفظها الأطفال من أبنائنا وبناتنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني يوم القيامة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أقول ويعفو الله عمن شاء. من أهل التوحيد، نسأل الله يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، وهذه الحكمة ذكرها المصنف رحمه الله وقدمناها. نعم، بقي مسألتان في مجيء الرب عز وجل إلى عباده يوم القيامة للفصل. نعم، أولا من السنة، المسألة الأولى من السنة، من القرآن الكريم، هذه الآية، آية الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. ومن الكتاب الكريم غير هذه الآية قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ونزل الملائكة تنزيلا، لا، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يعني لمجيء الله عز وجل. وفي سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. نعم الآية. نعم. وأما من السنة المستفيضة إن لم تكن متواترة ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يأتي الجبار، يأتي الجبار، يعني حينما ينصرف كل ناس إلى عملهم إلى جزائهم ودارهم، ويبقى المسلمون من هذه الأمة، المؤمنون من هذه الأمة، وغبارات يعني قلة من أهل الكتاب. نعم. قال: فيأتيهم الجبار، يأتيهم الجبار في غير صورته التي رأوه عليها، يعني يوم الفصل، فيقول: أنا ربكم. فيقول: لا، نعوذ بالله، نحن هاهنا حتى يأتي ربنا. فيقول جل وعلا: فإذا أتى عرفناه. قال: فيقول: وهل بينكم وبينه علامة؟ فلا يتكلم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيقول: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فيسجد لله. نعم، فيسجد لله من كان يسجد له في الدنيا، ويبقى من كان يسجد لله رياء كلما أراد انطبق ظهره، يعني تصلب ظهره، فيخر على قفاه. الحديث. نعم. بعد بس المسألة الثانية في أقسام المجيء. المجيء إلى الرب جل وعلا نوعا: مجيء مطلق كما في آيتي، كما في آيات الفرقان والبقرة وآية الفجر التي ذكرها المصنف، هذا مجيء مطلق، فلا يضاف بإجماع أهل السنة إلا إلى الله عز وجل، يعني يجيء ذاته سبحانه وتعالى لعباده فيرونه. الثاني: مجيء مطلق، مجيء مقيد. الأول: مجيء مطلق. الثاني: مجيء مقيد، وهذا ينصرف إلى ما قيد به. فعلى سبيل المثال فيما عندنا، فيما نتخاطب به، نقول: جاء الله لفلان وفلانة بمولود ذكر، جاء الله لفلان وفلانة بمولود ذكر بعد طول حين. ما المراد؟ من الجائي هنا؟ ها؟ المولود، وليس الله جاءهم. نعم، جاء الله بالمطر، ما الذي جاء؟ المطر بأمر الله، كما أن المولود بأمر الله القدري والشرعي. نعم نعم، هذه أمثلة على المجيء المقيد، فهو ينصرف إلى ما قيد به. نعم. طيب. نعم، هذان نوعا المجيء، وقد عرفتم بالمثال كلا منهما. نعم. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نعم، هذه المسألة يقرر بها المصنف رحمه الله عقيدته التي فيما نحسبه عليها من بيان الحق، من بيان التوحيد والسنة، وهي مجمع عليها عند أئمة أهل السنة، أقول أئمة أهل السنة وأفرادهم كذلك، الحاذقين الواعين الذين يطلبون الحق، أين وجدوه نشدوه، أو أين نشدوه وجدوه. نعم، وأهل السنة، نعم، هذا وجه. الثاني الرد على منكرة الميزان من المعتزلة وقبلهم الجهمية ومن الموافقة. نعم، ومن شبههم أن تفسير الميزان بالعدل، تفسير الميزان بالعدل، قالوا إن الله لا يحتاج إلى ميزان. نقول لهم أولا، قولكم هذا كما سيأتي خلاف النصوص الدالة الصريحة على معتقدنا فيه. الثاني أن الأدلة على خلافه. الثالث أنه قياس، فالله عدل وإن لم يكن هناك ميزان، لكنه نصب الموازين لإقامة العدل والحجة على عباده. نعم، ولهذا جاءت أدلة كثيرة في الكتاب وكذلك في السنة المتواترة. نعم، فمن آيات الكتاب الكريم هذه الآية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نعم، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم، إلى غير ذلك. وقوله تعالى، نعم، وإلى في آيات كثيرة نختصرها، وقد بسط في هذا الموضع ولله الحمد، وفي غير هذا الموضع ولله الحمد والمنة. ومن أدلتهم، نعم، وأهل السنة على أن الوزن يقع على ثلاثة، على العامل نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يوزن عند الله جناح بعوضة، لأنه ليس له عمل. نعم، ومثله المرأة، حتى لو كانت امرأة سمينة ما شاء الله عظيمة، وزنها ما شاء الله عشرات الكيلوات، مثل الرجل كذلك، لا عمل لها إذا وزنت في الميزان. هنا، نعم، لا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم، يعني أن هذا السمين العظيم، نعم، ليس له عند الله ما كان، لا يزن عند الله جناح بعوضة لفقده ما يثقل ميزانه. وذكر المرأة في هذا وأمثاله، بارك الله فيكم، هو للتغليب لا للتخصيص، لأن المرأة المسلمة تتبع الرجال في الغالب. نعم، فما يحصل للرجل من الثواب هي شريكة مثله إذا عملت نفس العمل، وما يقع عليه من العقاب هي مثله إذا عملت نفس العمل، وهكذا. هي مآلها حسب عملها في الدنيا مثل الرجل. نعم، كما أسلفنا في آية النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم، الثاني العمل. نعم، قال تعالى: فمن ثقلت موازينه، وقال في الأخرى: ومن خفت موازينه. نعم، فثقل الأعمال فثقل الموازين لرجحان الأعمال الصالحة، وخفتها لرجحان الأعمال السيئة أو عدم الأعمال الصالحة. نعم، وفي الحديث الصحيح وهو ما أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: والحمد لله تملأ الميزان. نعم، والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله عمل. الثالث البطاقة التي هي صحيفة العمل، ودليل هذا من السنة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال: هل لك عذر؟ لا. فيقال: أتنكر هذا؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقال: هل لك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: هل لك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا ربي. فيقال له: بلى، إن لك عندنا لحسنة. فتخرج بطاقة عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي بعض الروايات: أشهد أن لا إله إلا الله، المعنى واحد. نعم، قال: فيقول الرجل: وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات، إلى جانب هذه السجلات يتقالها، لأنه انبهر 99 سجلا، أقول يتقالها لأنه انبهر 99 سجلا كلها عليه وليس له منها شيء، كل سجل مد البصر. تصوروا، عافانا الله وإياكم في الدين والدنيا والآخرة. فيقال: نعم. فيقول: وما تغني هذه البطاقة إلى جانب هذه السجلات؟ فيقال له: لا ظلم عليك اليوم، احضر وزنك. فتوضع البطاقة في كثة والسجلات في كثة، فترجح البطاقة، وفي رواية: فتثقل البطاقة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء، فيدخل الجنة. هذا الحديث دليل أولا على وزن صحيفة العمل، وثانيا دليل على أن التوحيد الخالص بفضل الله ورحمته يحرق الكبائر من الذنوب، يحرق الكبائر من الذنوب. فهذا الرجل كما وضح لكم ليس له حسنة إلا هذه الكلمة: لا إله إلا الله، الله أكبر. نجاه الله بها من النار وأدخله ماذا؟ الجنة، لأنه كان مخلصا إخلاصا، علم الله أنه يحرق جميع ما ركبه من الكبائر والآثام. نعم، بعد. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. لعلكم تلحظون مغايرة بين الشطر الأول والثاني. في الشطر الأول من المسألة قال: نعم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني من أوتي كتابه بيمينه يحاسب حسابا يسيرا. وأما في الشطر الثاني قال: فيصلون سعيرا، ولفظ الآية: ويصل سعيرا. لماذا؟ المؤلف رحمه الله لم يلحظ الآية، بل لم يلحظ لفظ الآية، لحظ الإشارة. فهنا قوله فسيصلون سعيرا مراعاة لمعنى من، فإن من في هذه الآية الأخيرة وهي قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلى سعيرا، نعم فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. الآيات في القرآن الكريم روعي معناها، فإنها اسم موصول بمعنى الذين، والمصنف رحمه الله ما عنا لفظ الآية، ما عنا يعني نعم معناها، فهي اسم موصول بمعنى الذين، وهناك وفي الآية اسم موصول بمعنى الذي يعني يراد به جنس هؤلاء لا مفرد بعينه، نعم. وفسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقالت يا رسول الله جعلني الله فداءك، ألم يقل؟ نعم، فقال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك. قالت يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال نعم، قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال إن ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. وللفائدة نسأل الله عز وجل أن ينجينا من حسابه اليسير والعسير. اليسير هو مجرد عرض أعمال العبد عليه فقط، تعرف كذا تنكر تعرف كذا فيقول نعم يا رب، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يدني المؤمن حتى يضع عليه كنفة فيقرره بذنوبه، يعني يعرضها عليه دون مناقشة، أتعرف ذنب كذا؟ هل تعرف ذنب كذا؟ حتى إذا ظن أن قد هلك قال الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر. اللهم نسألك من فضلك يا حي يا قيوم يا بجد، ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا واعف عنا. وأما الكافر فإنه ينادى به على رؤوس الخلائق، يناقش علنا كذا، يناقشه الله، يناقشه الله. والمناقشة تحصل لصنفين، سيكون هناك تقديم وتأخير، تحصل لصنفين، صنف هم من أهل التوحيد لكن اقتضت حكمة الله سبحانه أن يناقشهم، وهؤلاء ينالون نصيبهم من العذاب كما قدمنا من عقيدة أهل السنة في فاسق الموحدين بأنه في الآخرة إذا لم يتب كان تحت مشيئة الله، نعم. الصنف الثاني الكفار، فهؤلاء نعم يناقشون ثم الهلكة الدائمة، فإذا الوعيد بالهلكة فيما يظهر علينا فيما يظهر لنا أنه صنفان، هلكة يعني تعذيب غير دائم، وهذا لفساق الموحدين. فيا أيها المسرفون على أنفسكم اغتنموا فرصة الحياة وبادروا إلى التوبة النصوح، نعم، حتى تكونوا إن شاء الله آمنين من دخول النار، نعم آمنين من دخول النار، نعم. أما الأمن من الخلود فقد ضمنه الله لكم ورسوله صلى الله عليه وسلم، نعم. لكن السلام لا يعادلها شيء، ليس كذلك؟ لو سألت فاجرا من الفجار قال لي والله السلامة ما مثلها شيء، لكن أنا ماذا أصنع، أنا هذا حالي، نتعاهده بالنصح ونحاول معه، وتارة ترغيبا وتارة ترهيبا. نعم، وقد قضت حكمة الله عز وجل وسنته في الكون أنه يهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيا عن بينة. نعم، أما الكفار فهلكتهم دائمة. إذن الهلكة صنفان، صنف غير دائم مؤقت كما يشاء الله، وهذا في فساق الموحدين، وصنف دائم أبدا أبد الآباد، هذه هلكة الكفار. نعم. وأن الصراط حق يجوزه الظاهر أطلنا عليكم بارك الله فيكم، وقد يعني تعبتم من طول الجلوس بما قدمه لكم أخونا وصاحبنا الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري رحمه الله حفظه الله. نعم، الساعة 8 كذا. نعم، تسع دقائق. طيب، على بركة الله. بسم الله. الآن اسمحوا لنا نضيق المجال، يعني مباشرة ننتقل إلى المادة الثانية وهي القراءة المختارة من رياض الصالحين. تفضل. جزاكم الله خيرا. والله حصتين دافي عندك، هذه أزيد دافي والله. لا.